وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من غش فليس منا. إن تمكين الطالب من الغش ظلم لزملائه الحريصين على العلم المجدين في طلبه، الذين يرون من العيب أن ينالوا درجة النجاح بالطرق الملتوية. إن المراقب إذا مكن أحدا من هؤلاء المهملين الفاشلين في دراستهم، إذا مكنهم من الغش فأخذ هذا الغاش درجة نجاح يتقدم بها على الحريصين المجدين، كان ذلك ظلما لهم، بل هو ظلم للطالب الغاش نفسه. وهو في الحقيقة أعني الطالب الذي مكن من الغش هو في الحقيقة مغشوش، حيث خدع بدرجة نجاح وهمية لم يحصل بها على ثقافة ولا علم. ليس له من ثقافته ولا علمه سوى بطاقة يحمل بها شهادة زيف لا حقيقة. وإذا بحثت معه في أدنى مسألة مما تنبئ عنه هذه البطاقة لم تحصل منه على علم. وإن تمكين الطالب من الغش خيانة لإدارة المدرسة وللوزارة أو الرئاسة التي من ورائها، وهي خيانة للدولة، بل خيانة للمجتمع كله. إن تمكين الطالب من الغش أو تلقينه الجواب بتصريح أو تلميح ظلم للمجتمع وهضم لحقه، حيث تكون ثقافة المجتمع المتمثلة في هؤلاء المتخرجين مهلهلة، يظهر فشلها عند دخول ميادين السباق، ويبقى مجتمعنا دائما في تأخر وفي حاجة إلى الغير. وذلك لأن كل من نجح عن طريق الغش لا يمكن إذا رجع الأمر إلى اختياره أن يدخل مجال التعليم والتثقيف، لأنه يعلم أنه فاشل فيه. وإن تمكين الطالب من الغش، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والحمد لله الذي فضل بعض المخلوقات على بعض، فضل يوم الجمعة وجعله أفضل أيام الأسبوع، وجعله عيدا للأيام فاختصه بخصائص جليلة ليعرف الناس قدره فيقوموا بحقه على الوجه المشروع. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، منه المبتدى وإليه الرجوع، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أهدى داع وأجل متبوع، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان في الهدى والتقى والخضوع. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى، عظموا ما عظمه الله ورسوله، واعلموا أن الأمر كله بيد الله، وأن الله هو الذي بيده الخير، يخلق ما يشاء ويختار، والله ذو الفضل العظيم. واشكروا نعمة الله عليكم أيها الأمة المحمدية بما خصكم الله به من الفضائل التي لم تكن لأحد من الأمم سواكم، خصكم الله بهذه الملة الحنيفية السمحة، أكمل الملل وأتمها وأقومها بمصالح العباد، فهي صالحة لكل زمان ومكان إلى يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. هذه خمس من الفضائل حصرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، وهناك فضائل كثيرة متعددة يغني عن التعداد قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فلله الحمد والمنة أن جعلنا من هذه الأمة، ونسأله تبارك وتعالى أن يحشرنا تحت لواء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احشرنا تحت لوائه وفي زمرته يا رب العالمين يا حي يا قيوم. أيها الإخوة، إن مما خصكم الله به من الفضائل هذا اليوم، يوم الجمعة الذي ضل عنه اليهود والنصارى وهداكم الله إليه، فكان الناس تبعا لكم مع أنهم أسبق منكم في الزمن وأوتوا الكتاب من قبلكم، ولكن الله تعالى أخرهم بما كسبوا، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، أي أن يوم السبت عند اليهود هو بمنزلة يوم الجمعة عندنا، ويوم الأحد عند النصارى بمنزلة يوم الجمعة عندنا، فهم لنا ولله الحمد تبع مع تقدمهم في الزمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم خير من يوم الجمعة هدانا الله له وضل الناس عنه. فالناس لنا فيه تبع، هو لنا ولليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معلنا بنعمة الله محدثا بها حتى يتبين لهذه الأمة فضل الله عليه. ولقد خص الله هذا اليوم، أعني يوم الجمعة، بخصائص كونية وخصائص شرعية. فمن خصائصه الكونية ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عن يوم الجمعة: فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. وفي هذا اليوم، أعني يوم الجمعة، ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي فيسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. وإن أرجى الساعات ساعتكم هذه ساعة الصلاة والاجتماع عليها. ففي صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هذه الساعة: هي ما بين أن يجلس الإمام يعني على المنبر إذا دخل إلى أن تقضى الصلاة. وكذلك من الساعات المرجوة ما بعد صلاة العصر إلى الغروب. ومن خصائص هذا اليوم الشرعية أن فيه صلاة الجمعة التي دل الكتاب والسنة والإجماع على فرضيتها. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لينتهين أقوام عن تركهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم فليكونن من الغافلين. وقال: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. وأجمع المسلمون على هذا، حتى إن العلماء قالوا: إذا لم يستطع الإنسان أن يأتي إلى الجمعة ماشيا فعليه أن يأتي إليها راكبا ولو بأجرة، لأنها فرض الوقت. وقد خص الله تعالى هذه الصلاة أعني صلاة الجمعة بخصائص تدل على أهميتها والعناية بها، فمن ذلك الغسل لها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أي على كل بالغ. وقال: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. ودخل عثمان بن عفان رضي الله عنه ذات جمعة وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب الناس، فعرض به وقال: ما بال رجال يتأخرون بعد النداء؟ فقال عثمان: يا أمير المؤمنين، ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت. فقال عمر: والوضوء أيضا؟ أي لم تفعل إلا الوضوء؟ ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل؟ فوبخ عمر بن الخطاب، وبخ عمر بن الخطاب وهو الخليفة الراشد عثمان بن عفان حين اقتصر على الوضوء ولم يغتسل، وبخه علنا وهو على المنبر والناس يسمعون. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بأمر فالأصل وجوب هذا المأمور به علينا، لأن الله حذر من مخالفته فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومن خصائص صلاة الجمعة مشروعية التطيب لها ولبس أحسن الثياب، ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتي المسجد ويركع من بداله ولم يؤذ أحدا ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي، كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى. ومن خصائص هذه الصلاة الثواب الخاص في التبكير إليها. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، يعني مثل غسل الجنابة، ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وفي رواية: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا خرج الإمام أو جلس طووا صحفهم وجاءوا يستمعون الذكر. هذه الساعات تختلف باختلاف الوقت، ففي طول النهار تطول الساعات، وفي قصر النهار تقصر الساعات، أي أنك تقسم ما بين طلوع الشمس إلى مجيء الإمام إلى خمسة أقسام، قد تكون ساعة أو أكثر وقد تكون أقل، والمهم أن تقسم ما أن تقسم هذه المدة على خمسة على خمس ساعات. ومن خصائص هذه الصلاة وجوب الحضور إليها على من تنزله من الرجال البالغين العقلاء عند سماع الأذان لها، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فلا يجوز للإنسان الذي تلزمه الجمعة أن يتشاغل بعد الأذان الثاني ببيع ولا شراء ولا تأجير ولا استئجار ولا رهن ولا ارتهان ولا غيرهما من العقود الواقعة ممن يلزمه الحضور حتى ولو كان في طريقه إلى المسجد. فإذا قدرنا أن رجلين أقبلا إلى المسجد بعد الأذان الثاني وتبايعا شيئا ساعة أو قلما أو غيرهما فإن البيع حرام وباطل لا ينتقل فيه الملك ملك السلعة إلى المشتري ولا ملك الثمن إلى البائع، لأن الله قال فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ومن خصائص هذه الصلاة أعني صلاة الجمعة وجوب تقدم خطبتين يتضمنان موعظة الناس بما تقتضيه الحال، ووجوب استماع هاتين الخطبتين على كل من يلزمه الحضور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة، أي أنه يحرم من ثواب الجمعة وإن كان لا تلزمه الإعادة. وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يكلم أحدا والإمام يخطب لا بسلام ابتداء ولا بسلام ردا ولا بتشميت عاطس حمد الله ولا بغير ذلك من الكلام، إلا من كلم الخطيب أو كلمه الخطيب لحاجة أو مصلحة فإن ذلك جائز لوقوع ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا قال قائل إذا كنت قد توجهت إلى مسجد ما ومررت بمسجد آخر يخطب فهل يلزمني الإنصات؟ فالجواب لا يلزمك الإنصات، لأن الإنصات إنما يلزمك لخطبة الإمام الذي تريد أن تصلي معه الجمعة. ومن خصائصها صلاة الجمعة أنها لا تصلى في السفر، أي أن المسافرين لا يقيمون صلاة الجمعة، ولكن إذا مروا ببلد وأقيمت الجمعة فإنه يلزمهم الحضور مع الناس ليصلوا الجمعة. ومن خصائص هذه الصلاة أعني صلاة الجمعة أنها لا تجمع مع العصر ولا تجمع العصر إليها، لأنها صلاة مستقلة منفردة بأحكام خاصة، ولأن الجمع الذي جاءت به السنة إنما هو بين الظهر والعصر لا بين العصر والجمعة، ولا يصح قياس الجمعة على الظهر لأن أحكامهما متباينة تباينا كثيرا في كثير من المسائل. ومن خصائص الجمعة أي من خصائص صلاة الجمعة أنها لا تقام في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة، بخلاف غيرها من الصلوات فإنها تقام في كل حي، وذلك لأن تعدد الجمع لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء الراشدين، بل كان الناس يأتون من العوالي ونحوها لصلاة الجمعة. قيل للإمام أحمد بن حنبل أيجمع جمعتان في مصر؟ قال لا أعلم أحدا فعله. هكذا قال الإمام أحمد وهو من أعلم الناس بالسنة. وقال ابن المنذر لم يختلف الناس أن الجمعة لم تكن تصلى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي تعطيل الناس مساجدهم يوم الجمعة واجتماعهم في مسجد واحد أبين البيان بأن الجمعة خلاف سائر الصلوات وأنها لا تصلى إلا في مكان واحد. وقد ذكر الخطيب في تاريخ بغداد أن أول جمعة أحدثت في الإسلام في بلد مع قيام الجمعة القديمة كان في أيام المعتضد سنة 80 و200، أي في القرن الثالث الهجري، وذلك أي كونها لا تقام في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة، لأن تعدد الجمع تفوت به مصلحة المسلمين باجتماعهم على هذه الصلاة في مكان واحد على إمام واحد، ويصدرون عن موعظة واحدة، ويكون في ذلك عز واعتزاز برؤية بعضهم بعضا بهذه الكثرة. أما تمزيق المسلمين بكثرة الجمع فهو خلاف ما كان عليه السلف الصالح، وخلاف ما يهتف إليه الشرع المطهر. ومن خصائص الجمعة أنه يقرأ بعد الفاتحة سورة الجمعة في الركعة الأولى كاملة، وسورة المنافقين كاملة في الركعة الثانية، أو سورة سبح في الركعة الأولى، وسورة الغاشية في الركعة الثانية، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الخصائص الشرعية ليوم الجمعة أنه تسن القراءة في فجرها بسورة ألف لام ميم تنزيل السجدة كاملة في الركعة الأولى، وسورة هل أتى على الإنسان كاملة في الركعة الثانية. وقد سمعت بعض الأئمة هذا اليوم يقرأ في صلاة الفجر بسورة الجمعة في الركعة الأولى، وخفي علي ماذا قرأه في الركعة الثانية، لأنه هداه الله رفع القراءة في ميكروفون المنارة، فصار بذلك يشوش على من حوله. فإذا كانت قراءته بهذه السورة، أعني بسورة الجمعة، يريد بذلك السنة، فإنه مبتدع، وذلك لأنه لا يسن للإنسان أن يتقصد قراءة سورة الجمعة في الفجر، إنما يسن ذلك في نفس صلاة الجمعة. ومن الخصائص لهذا اليوم أن لا تخصص ليلته بقيام ولا يومه بصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. ودخل على جويرية بنت الحارث يوم الجمعة وهي صائمة، فقال لها: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: فتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. ولكن إن صام يوم الجمعة من غير تخصيص، كالذي يصوم يوما ويفطر يوما فيصادف صومه يوم الجمعة، أو صادف يوم الجمعة يوم عرفة أو يوم عاشوراء، فإنه لا بأس بإفراده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة حين نهى عن صومه: إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. ومن الخصائص لهذا اليوم أنه تسن فيه قراءة سورة الكهف، سواء كان ذلك قبل صلاة الجمعة أم بعدها، لورود أحاديث تدل على فضل ذلك. ومن خصائصه الشرعية أنه ينبغي فيه كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. أيها المسلمون، إن يومكم هذا يوم عظيم فعظموه، كثير الخيرات فاغتنموه، فضلكم الله به على غيركم فاشكروه، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للفقه في الدين والعمل بطاعته على سيرة سيد المرسلين، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إن الناس اليوم مقبلون على موسم بيع الخضار، وإن بعض البائعين هدانا الله وإياهم يخفون المعيب ويبدون الطيب، وهذا غش محرم عليهم، وهذا العمل من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من فاعله. مر النبي صلى الله عليه وسلم بطعام أسفله مبلول من المطر، فأدخل صلى الله عليه وسلم يده في الطعام فإذا أسفله مبلول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الطعام: ما هذا؟ قال: أصابته السماء، أي أصابه المطر. قال: فهل لا جعلته فوق؟ من غش فليس منا. وعلى هذا فلا يحل لبائع الخضر أن يجعل الطيب فوق والرديء أسفل، بل عليهم أن يميزوا هذا وهذا. والأحوال في هذه المسألة ثلاث: الحال الأولى أن يجعل الرديء هو الأسفل والطيب هو الأعلى، الحال الثانية أن يجعل الطيب هو الأعلى وأن يجعل الطيب هو الأسفل والرديء هو الأعلى، والثالثة أن يميز كل واحد بإناء عن الآخر. أما الحال الأولى وهي أن يجعل الطيب هو الأسفل والرديء هو الأعلى، فهذا هو المحرم، وهو من كبائر الذنوب، وكبائر الذنوب لا تغفر، لا تكفرها الصلاة ولا الصيام ولا الصدقة، لا تغفر إلا بتوبة ورجوع إلى الله عز وجل، إلا أن يشاء الله تعالى. الحال الثانية أن يجعل الرديء هو الأسفل وأن يجعل الرديء هو الأعلى والطيب هو الأسفل، وهذه لا أعتقد أن أحدا من الناس يفعلها، لأن ذلك ضرر عليه. الحال الثالثة حال العدل والاستقامة، وهي أن يجعل الرديء في إناء والطيب في إناء آخر، حتى يكون الناس المشترون على بصيرة، من شاء اشترى من هذا ومن شاء اشترى من هذا. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، وأن الله عنده أجر عظيم. اتقوا الله تعالى، فإنكم إن أردتم الرزق فالرزق في تقوى الله. يقول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فاطلبوا الرزق طلبا جميلا، حتى تكونوا من المتقين الذين يحبون للناس ما يحبون لأنفسهم. وفقنا الله وإياكم جميعا لفعل الخيرات وترك المنكرات. تنبيه: في الجمعة الماضية تكلمنا عن الغش، وبينا أنه من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من الغاش فقال: من غش فليس منا. وذكرنا أن من الناس من يغش فيجعل الطيب من الطعام أو من الفواكه أو غيرها يجعله في أعلى الإناء ويجعل الرديء في أسفله. وقلنا إن هذا من كبائر الذنوب، وأن الإنسان إذا كسب على هذا الوجه شيئا من المال فإنه يأكله سحتا، وكل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. وإنه إذا أخذ شيئا من أموال الناس بهذه الطريق فإنه يكون ظالما لهم في أموالهم، وسيأخذون منه ذلك يوم القيامة. ليسوا يأخذونه دراهم أو دنانير، لأنه لا درهم هناك ولا دينار، ولكنهم يأخذونه من أعماله الصالحة. فإن بقي من أعماله الصالحة شيء وإلا أخذ من سيئاتهم وطرح عليه ثم طرح في النار. هكذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في من ظلم الناس. وبينا